يا الله جيتك خاض عن كل يذنوب يا باعث خير البشر بالهدايا أسجد لوجهك من خطايا يا بتوب قبل الوفاة وقبل يوم النهاية يا الله جيتك خاض عن كل يذنوب يا باعث خير البشر بالهدايا أسجد لوجهك من خطايا يا بتوب قبل الوفاة وقبل يوم النهاية يا الله دخيلك لنزعوا عني الثوب وبيد غسالي تكون العناية رشوا علي خلط السدر مصبوب فوق النعش حطوا علي العباية واللي علي صلوا يقولون مكتوب جهل أجل يا الله تحسن عزايا العمر راح وبالقبر مالي دروب غير العمل ورضاك غاية منايا يا الله جيتك خاض عن كل يذنوب يا باعث خير البشر بالهدايا أسجد لوجهك من خطايا يا بتوب قبل الوفاة وقبل يوم النهاية لا عاد به صاحب ولا عاد مصحوب وسط اللحد أو ظلمته وشقايا هو ريح جنة أو من النار نهضوب أو روضة خضرة تكون البداية عبد مكروب وانت الفرج واضح لك مشتكايا اشكي مقصر حاملا الف عذروب بين الحنايا نار تاكل حشايا الذكر صراط فوق الاهوال منصوب يا الله ثبتني وسرع خطايا افوز في جنة بها المسك مكبوب والزعفران ترابها هو رجايا يا الله جيتك خاض عن كل يذنوب منك العفو يا خالقي بالنهاية منك العفو يا خالقي بالنهاية خالجان.